الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس التاسع في هذا العام الهجري، أم الثلاثاء، غرة ربيع الأول، عام 1441 للهجرة. ولازلنا في تعليق على كتاب الأدب من صحيح البخاري، وكنا قد وصلنا إلى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم قلب المؤمن. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ووالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم قلب المؤمن. وقد قال: إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة، كقوله: إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، كقوله: لا ملك إلا لله، فوصفه بانتهاء الملك. ثم ذكر الملوك أيضا فقال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. نعم. الكرم المقصود به العنب، وتسمية الكرم بالعنب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الكرم قلب المؤمن. فهل المراد بذلك النهي عن تسمية العنب كرما؟ قال بهذا بعض أهل العلم، وقالوا أن المقصود من هذا النهي تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمها، لأنهم كانوا يتوهمون أن من شرب الخمر فإنه يكون كريما ويكون سخيا، فحتى قال شاعرهم: والخمر مشتقة المعنى من الكرم. فعندهم أن من يشرب الخمر يكون كريما، فنهي عن تسمية العنب بالكرم حتى لا يسم أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم. وجعل المؤمن الذي يتقي شربها ويرى الكرم في تركها أحق بهذا الاسم. هذا قول لبعض أهل العلم، وحملوا النهي في هذا الحديث على الكراهة، قالوا: يكره تسمية العنب كرما. والاتجاه الثاني اتجاه بعض أهل العلم، هو الذي أشار إليه البخاري، وهو أن المقصود أن الأحق باسم الكرم قلب المؤمن، وليس المراد أن غيره لا يسمى كرما. ولذلك البخاري قال: وقد قال: إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة. لما قال عليه الصلاة والسلام: تدرون من المفلس؟ قالوا: مفلس فينا من لا درهم معه ولا متاع. قال: إنما المفلس من يفلس يوم القيامة، من يأتي بصلاة وصيام وزكاة، قد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا، فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فانفلت حسناته وأخذ من سيئاته وطرحت عليه ثم طرح في النار. لكن قوله: إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة، لا ينفي أن يسمى من كثرت ديونه مفلسا، وكقوله: إنما الشديد، أو إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني الأحق بذلك. وكقوله: لا ملك إلا الله. وقد ذكر الملوك: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. فهذا الاتجاه ما ذهب إليه البخاري، فكأن البخاري يقول إنه لا مانع من تسمية العنب كرما، ولكن الأحق باسم الكرم هو قلب المؤمن. و إنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بكذا، ولا يمنع من إطلاق المفلس على غيره، إنما الشديد والذي يملك نفسه عند الغضب، ولا يمنع أن يطلق على غيره. وبكل حال فالأولى البعد عن تسمية العنب كرما، الأولى البعد عن ذلك، وخروجا من الخلاف في هذه المسألة، ولأن القائلين بالكراهة يعني عللوا ذلك بربطها بالخمر، لأن العنب هي أصل الخمر، أصل الخمر، الخمر متخذة من العنب، وإن كان يمكن أن يتخذ من غيرها، فالأولى ألا تسمى العنب كرما وإنما تسمى عنبا، ولكن هذا لا يصل إلى درجة التحريم، لأنه ليس هناك دليل ظاهر على التحريم، وأيضا حتى الحديث الوارد هنا لم يرد بلفظ النهي، إنما قال إنما الكرم قلب المؤمن، إنما الكرم قلب المؤمن، ولم يقل لا تسموا العنب كرما. فالتحريم ليس بظاهر، فإما أن يقال بالكراهة أو يقال بأنه خلاف الأولى. نعم. باب قول الرجل فداك أبي وأمي. فيه الزبير، فيه الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعد، سمعته يقول: ارم فداك أبي وأمي، أظنه يوم أحد. نعم، قول الرجل فداك أبي وأمي، وهذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعله الصحابة كما في هذا الحديث، حديث علي: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعد. أولا، الصحابة كانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا خلاف فيه، أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي، وقد قاله الزبير، قاله الزبير، نعم، جاء في قصة الزبير قال: فلما رجعت قال النبي صلى الله عليه وسلم لي فداك أبي وأمي. فهنا عدة مسائل: المسألة الأولى هل يقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ المسألة الثانية هل يقال ذلك لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسألة الثالثة هل يقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ وفي هذه المسائل الثلاث. أما المسألة الأولى هل يقال للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ فنعم، كان الصحابة يقولون ذلك: فداك أبي وأمي، وعلى هذا عامة أهل العلم. وأما المسألة الثانية هل يقال ذلك لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أيضا لا بأس، لا بأس أن يقال، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعد، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص: ارمي يا سعد فداك أبي وأمي. وهنا أورد البخاري قول الزبير كأنه يريد أن يستدرك على قول من قال إن ذلك لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، فالبخاري قال: فيه الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد قاله الزبير رضي الله عنه في إحدى الغزوات، قال له: فداك أبي وأمي. معنى ذلك أنه وردت هذه الجملة عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فعله مع بعض الصحابة فيجوز فعله مع الغير مطلقا، فلا بأس أن تقول لأحد من الناس فداك أبي وأمي. المسألة الثالثة هل يقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ الجواب نعم، لأن هذا ليس دعاء، هذا ليس دعاء، وإنما هو يعني إخبار بأن أفديك يا رسول الله بأبي وأمي، وهذا من جنس قول المصلي في الصلاة في التشهد: السلام عليك أيها النبي. هل المعنى أنه يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، ولكن هذا لقوة استحضاره، يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا أسلوب مستعمل في لغة العرب، يقول: سلام على كذا، السلام على فلان، مع أنه ليس حاضرا عنده، فهذا من الأساليب المستخدمة في لغة العرب، ولهذا نحن نقول في الصلاة في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، مع أنه ليس موجودا أمامنا، وليس هذا دعاء للغائب، إنما هذا من باب قوة الاستحضار، وهذا أسلوب من أساليب العرب، كما قال الشاعر لما طلق رجل امرأته وكانوا ما عندهم عدة في الجاهلية، يطلقها ثم تتزوج مباشرة، طلقها رجل الصباح ثم تزوجها رجل بعد العصر، قال له مطر، فأتى زوجها متقلدا سيفه وطرق عليه الباب وقال سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو رأس مفرقك الحسام، فطلقها وأخذ زوجته. كانوا في الجاهلية، الشاهد قوله سلام الله يا مطر عليها وليست موجودة عنده، فهذا أسلوب من الأساليب عند العرب. فلا بأس إذا أن يقال بأبي وأمي يا رسول الله، أو في ذاك أبي وأمي يا رسول الله بعد وفاته، فإحنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بآبائنا وأمهاتنا، نفديه بآبائنا وأمهاتنا، لا بأس بذلك، ولا يعتبر هذا من قبيل الاستغاثة أو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذا إخبار عن أن الإنسان يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعز ما يملك بنفسه وبأبيه وبأمه وبأعز ما يملك من قوة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب قول الرجل جعلني الله فداك. وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فديناك بآبائنا وأمهاتنا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفها على راحلته، فلما كانوا ببضع الطريق عثرت الناقة، فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، وأن أبا طلحة قال أحسب اقتحم عن بعيره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ فقال لا، ولكن عليك بالمرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة فشد لهما على راحلاتهما فركبا، فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. نعم. باب قول الرجل جعلني الله فداك، وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا من أن هذا لا بأس به. وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فهذا لا بأس أن يقال النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته. وساق المصنف هذه القصة، وهي قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بصفية، صفية بنت حيي بن أخطب، كان أبوها سيد من سادات اليهود، أبوها ملك وأخوها ملك ومن أسرة ملوك، ثم بعد ذلك سبيت مع من سبي، وكانت من أجمل نساء العرب، وكانت من نصيب دحية الكلبي، فلما رأى الصحابة عظيم جمالها قالوا إن هذه ما ينبغي أن تكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، فتنازل بها يا دحية للنبي عليه الصلاة والسلام، فتنازل وأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام، فاعتقها وجعل مهرها عتقها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أردفها معه، أردفها معه على بعيره، وعثرت الناقة فسقط النبي عليه الصلاة والسلام وسقطت صفية، فأتى لما كانوا بعض الطريق عثرت الناقة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم، أتى أبو طلحة النبي عليه الصلاة والسلام قال يا نبي الله جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ يعني يريد أن يطمئن عليه. قال لا، ولكن عليك بالمرأة، لأن سقط هو والمرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على صفية، وبعض النساء بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام سمعنا بجمال صفية وغرنا منها، فلما سقطت قلنا أبعد الله اليهودية، لأنها أصلها يهودي لكنها أسلمت، لكن هذا من باب غيرة النساء، لأنه سمعنا بعظيم جمالها فقلنا أبعد الله اليهودي، يعني كيف أنها كأنها يعني شؤم على النبي عليه الصلاة والسلام، عثرت الناقة وسقط النبي عليه الصلاة والسلام وسقطت معه. وهذا من غيرة النساء التي تكون بينهن، ولهذا لم يؤخذهن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة، لأن الإنسان عند الغيرة قد يصيبه ما يصيب الإنسان عند شدة الغضب حيث يكون مشوش الفكر. ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أن من قذف غيره على سبيل الغيرة لا يحد، ومذهب المالكية. فبعد ذلك ركبت صفية مع النبي عليه الصلاة والسلام وأتوا المدينة، فلما أشرفوا على المدينة قال عليه الصلاة والسلام: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وهذا من السنة أن يقولها المسافر عند العودة من السفر، عند العودة من السفر، عند الذهاب من السفر يأتي بدعاء السفر المعروف: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا المقلبون، إلى آخره. وعند العودة يأتي به ويضيف هذه الكلمات: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وأيضا عند وصوله للبلد الذي يقصده يقول هذه الكلمات، لأنه عليه الصلاة والسلام لما أشرف على المدينة جعل يقولها: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة، لم يزل يقول حتى دخل المدينة. وهذا يدل على أن هذا هو السنة، أن المسافر إذا وصل أشرف على بلد الإقامة يقول: آيبون عابدون حامدون، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. نعم. باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة أخبرنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سم ابنك عبد الرحمن. نعم. أحب الأسماء إلى الله، يشير المصنف بهذا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وإنما كان هذان الاسمان أحب الأسماء إلى الله، أولا لأنه لم يقع في القرآن إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله عز وجل إلا إلى هذين الاسمين، وأنه لما قام عبد الله يدعو عبد الله، وعباد الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. لكن هل ورد عبد العزيز في القرآن؟ ما ورد. عبد الكريم ما ورد. عبد التواب ما ورد، إنما ورد فقط عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعباد الرحمن، وأنه لما قام عبد الله يدعو وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا. وأيضا هناك معنى آخر، وهو أن اسم الله واسم الرحمن لا يطلقان إلا على الله، بينما مثلا العزيز قد يطلق على غير الله، قالت امرأة العزيز عزيز مصر، الكريم قد يطلق على غير الله. بقية الأسماء قد تطلق على غير الله عز وجل، عزيز عليه ما عنتم، لكن الله لا يمكن أن يطلق إلا على الله عز وجل، لا يطلق على أحد من البشر، ولا يوجد في التاريخ أحدا تسمى بالله أبدا، تاريخ البشرية لا يوجد أحد تسمى باسم الله أو الرحمن على سبيل الإطلاق، قد يكون على سبيل الإضافة موجود رحمن اليمامة، لكن على سبيل الإطلاق ما يوجد الله والرحمن. هذا أيضا هذا من أوجه كونهم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أبنائه عبد الله وتوفي وهو صغير، واسم ابنه الثاني القاسم وهو الأكبر، ولذلك يكنى بأبي القاسم. واسم ابنه الثالث إبراهيم، قال: كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء، سماهم على نبي الله إبراهيم. نعم. قال لا لا نعم ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة، يعني احتراما وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما سمى ابنه القاسم سيكنى بأبي القاسم، وأبو القاسم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكروا عليه ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على الإنكار وقال سمي ابنك عبد الرحمن. وسيأتي في الباب الآتي تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ونبين سبب ذلك. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قاله أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا لا نكنيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين: سمعت أبا هريرة قال: أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان قال: سمعت من المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عنا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: سم ابنك عبد الرحمن. نعم. قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. تسموا باسمي يعني محمد، فلا بأس بي أن يسمى الإنسان محمد، وعلى هذا عمل المسلمين من قديم الزمان. وأما قوله ولا تكنوا بكنيتي، كنية النبي عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، هل معنى ذلك أنه لا يجوز أن يكن أحد بأبي القاسم؟ نقول: أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكان ممنوعا التكنية بأبي القاسم، وأما بعد وفاته فيجوز. وسبب المنع ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: نادى رجل بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لم أعنك، إنما قصدت فلانا. فقال عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فكانوا ممنوعين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من أن يتكنوا بأبي القاسم، لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام زال المحظور، لأن سبب المنع هو التعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته، لأنه لو كان هناك أحد كنيته أبي القاسم فنادى أحد من الناس أبا القاسم، فربما ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يناديه، فمن باب التعظيم له قال: ولا تكنوا بكنيتي. وهذا قد زال، هذا السبب قد زال بوفاته عليه الصلاة والسلام. هذا أرجح أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أن المنع من التكنية بأبي القاسم إنما هي بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لا بأس بها بعد وفاته، لا بأس بها بعد وفاته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخالط الناس بشرا، يخالط الناس، يتكنى بكنية، ولذلك عثرت الناقة به وسقط وهو بشر ولا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وهو بشر يرد عليه ما يرد على البشر، يأكل كما يأكل البشر ويشرب كما يشربون. ولذلك قال المشركون وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير. حكمة الله عز وجل أنه كان بشرا يخالط الناس، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يخالطون الناس ويدعونهم إلى الله ويأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر. والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له كنية، لكن كما قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فنهي عن التكنية بكنيته خشية أذيته، أن ينادي أحد يا أبا القاسم، ولما في ذلك كمال التوقير والتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل إن هذا أيضا يرد حتى على الاسم، احتمل أن أحدا يقول يا محمد فيظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اسمه، فكيف نجيب عن هذا؟ يعني يا أبا القاسم قلنا منع منه حتى لا يشتبه بكنية النبي عليه الصلاة والسلام، فينادي أحد يقول يا أبا القاسم فيظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يناديه، طيب هذا يرد حتى على اسم محمد، فربما يقول يا محمد بيظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يناديه، فلماذا فرق بين الاسم والكنية؟ تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. نعم أحسنت، لأن الصحابة ما كانوا ينادون النبي عليه الصلاة والسلام باسمه، ما كان يقول يا محمد أبدا، يا رسول الله يا نبي الله. وكان اليهود يقولون يا أبي القاسم، لكن ما كان في أحد يقول يا محمد إلا قلة من جفاة الأعراب، قلة في أحوال قليلة أو نادرة، وإلا ما كانوا ينادون النبي عليه الصلاة والسلام باسمه، فلذلك رخص في أن يسمى باسمه. ومن يعظم لا ينادى باسمه، ولهذا أبوك ما تنادي باسمه، إنما تقول يا أبتي أو يا أبا فلان ونحو ذلك، لكن لا تناديه باسمه. هكذا أيضا من تعظمه ومن توقره مثلا من كبار السن، الأفضل أن تناديه بكنيته يا أبا فلان، فلا تناديه باسمه مجرد إنسان كبير في السن تناديه باسمه مجرد، يعني هذا فيه يشعر بقلة الاحترام. الأحسن أن يكنى بأبا فلان ونحو ذلك. نعم، وكانت العرب على هذا، كان العرب يكنون ويحترمون، فإن لم يعرف كنيته يقول يا عم، تنادي الكبير في السن بقوله يا عم. فهذه من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الإنسان. نعم. باب اسم الحزم. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد. حدثنا علي بن عبد الله ومحمود هو ابن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه عن جده بهذا. نعم، اسم الحزن كان جد سعيد بن المسيب، سعيد بن حزن ابن المسيب. نعم، كان أبوه وقيل جده اسمه حزن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سعيد بن المسيب فما زالت الحزون فينا بعد، يعني في ذريته سبحان الله، ذريته كلهم عندهم حزن، والمقصود بالحزن هنا يعني الصعوبة في أخلاقهم والشدة وغلبة الحزن، هذا تجد في بعض الشخصيات بعض الناس لا يكاد تراه مبتسما، لا تكاد تراه مبتسما، فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يختار الاسم الحسن تفاؤلا بمعناه، ويبتعد عن الأسماء السيئة القبيحة. وكما قال ابن القيم رحمه الله إن لكل إنسان نصيبه من اسمه، لكل إنسان نصيب من اسمه، ولذلك فإن على الوالدين مسؤولية كبيرة في اختيار الأسماء الحسنة، الأسماء التي لا يخجل منها الابن، فإن بعض الأسماء إذا كبر هذا الابن يخجل منها ويتضايق، وهذا من خطأ الوالدين، فالوالدان عليهما مسؤولية في اختيار الأسماء الحسنة، أسماء التي معناها حسن. وكان عليه الصلاة والسلام كان يتفاءل بالأسماء، كان يعجبه الفأل عموما ويغلب الفأل، كان عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس فألا. وفي صلح الحديبية لما أتى سهل بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام لما رأى سهل أمركم تفاؤلا باسمه، تفاؤلا باسمه. فكان عليه الصلاة والسلام يتفاءل بكل شيء، يعجبه الفأل ويحب أن يتفاءل، يغلب جانب التفاؤل على الحزن، وهذا هو المطلوب من المسلم أن يكون متفائلا وأن يبتعد عن الحزن وعن التشاؤم وكما قال ابن تيمية رحمه الله أنه لم يرد الحزن في القرآن ولا في السنة إلا منهيا عنه أو منفيا، لم يأمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بالحزن قط، ولا تحزن عليهم ولا هم يحزنون، لأن الحزن لا فائدة منه، وشيء لا فائدة منه لا يؤمر به. ولذلك حتى عند أضيق الأحوال ينبغي أن يغلب المسلم جانب التفاؤل وأن يبتعد عن التشاؤم وعن الحزن، لأن الحزين يكون محبطا ولا يمكن يخشى في عبادة ولا أن ينجز إنجازا ذا بال، بخلاف المتفائل تجد أنه يكون عظيم الهمة مقبلا على عمله. فكان عليه الصلاة والسلام عظيم الفأل يتفاءل حتى بالأسماء ويغير الأسماء السيئة إلى أسماء معناها حسن. هذا الرجل قال ما اسمه؟ قال حازم. قال أنت سهل، فرفض. وهذا يدل على أن يعني أمره بتغيير هذا الاسم ليس على سبيل الوجوب، وإلا كان أمره أمر إلزام، فرفض وقال اسم سماني لا أغير اسم سمانه أبي. فما زالت الحزونة في ذريته، سبحان الله، ذريته يغلب عليهم الحزن والشدة في طباعهم وفي أخلاقهم. نعم. باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال قلبناه. نعم أحسن الله إليك. فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال فلان. قال ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. نعم. كان عليه الصلاة والسلام من هديه تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه إذا كان هذا الاسم يعني ليس مناسبا. وفي هذه القصة أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبوه جالس، فلهى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، يعني انشغل بشيء بين يديه ولهى عن هذا الطفل. هذا يدل على بشرية عليه الصلاة والسلام، يغفل ويلهى ويذهل ويرد عليه ما يرد على البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إلا أنه يوحى إليه. فأمر أبو السيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أخذ وذهب به إلى المنزل، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم يعني تذكر، قال أين الصبي؟ قال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله. وقلبناه يعني صرفناه إلى منزله، يعني ذهبنا به إلى المنزل. فقال عليه الصلاة والسلام ما اسمه؟ قال فلان. والحافظ بن حجر من عادته أنه يأتي بمثل الأسماء لو وقف على رواية، يتتبع يعني الروايات التي فيها مثل هذه الأشياء المبهمة، لكن في هذا الموضع قال الحافظ بن حجر لم أقف على تعيينه، يعني الاسم الذي غيره النبي عليه الصلاة والسلام، قال الحافظ لم أقف على تعيينه، فكأنه كان سماه اسما ليس مستحسنا فسكت عن تعيينه، أو اسما فنسيه بعض الرواة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. والمنذر ليس فيه تعبيد لله وليس أيضا اسم لنبي، ولكن معناه حسن. قالوا إن معناه يعني إنما سماه المنذر تفاؤلا بأن يكون له علم ينذر به، تفاؤلا بأن يكون له علم ينذر به، فسماه أبوه بالمنذر، وكان قد أتى به للنبي عليه الصلاة والسلام لكي يحنكه، وكانوا يأتون بالنبي عليه الصلاة والسلام لأجل يحنك صبيانهم، وذلك بأن يمضغ التمرة ثم يضع شيئا من ريقه في ريق هذا الطفل تبركا بريقه عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام في حياته يتبرك بآثاره، ولذلك كان الصحابة يتبركون بشعره والماء الذي يتوضأ به وبكل شيء من آثاره عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فلا يجوز. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يتبرك بأي أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام إلا شيء بقي من أثاره فقط، إلا شيء بقي من أثاره. ولذلك كان عند أم سلمة جلجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتبركون بها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتبرك بأثاره، غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يتبرك به. ولذلك لم يكن الصحابة يتبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، فغير النبي عليه الصلاة والسلام لا يتبرك به. وما تفعله بعض الطوائف من التبرك بالصالحين هذا من البدع، من البدع المحدثة، لا يتبرك بأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك به في حياته. طيب بعد وفاته، بعد وفاته يتبرك بالآثار الباقية مثل شعر النبي عليه الصلاة والسلام كما كانت أم سلمة تفعل، لكن نحن الآن في القرن 15 الهجري، هل بقي شيء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما بقي شيء، وما يدعى من أن هناك أشياء بقيت كلها لا تصح. والذي يذكر في أن في بعض الدول في كذا من شعر النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلها لا تصح، إنما يأتي بها بعض الدجالين لأجل أن يتاجروا بها. ونحن في القرن 15 الهجري لم يبقى شيء من أثار النبي عليه الصلاة والسلام، فجميع آثاره لم يبقى منها شيء، ولذلك لا يجوز التبرك الآن بغير النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا حتى ما يذكر من آثاره عليه الصلاة والسلام مدى منها لم تثبت فلا يجوز التبرك بها، لأن هذا يفتح أبوابا عظيمة من الابتداع ومن الخرافات والدجل والشعوذة. نعم. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. نعم، هذه زينب بنت جحش أو زينب بنت أبي سلمة، الأولى زوجة النبي عليه الصلاة والسلام والثانية ربيبته، وكان كل منهما اسمها برة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب وقال لا تزكوا أنفسكم فإن الله أعلم بأهل البر منكم. قالوا فما نسميها يا رسول الله؟ قال سموها زينب، وذلك أن برة من البر، والبر فيه معنى التزكية، والتزكية هنا مقصودة، فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن تسمى برة، التسمية باسم برة مكروه. طيب جمع برة أبرار، هل هو مكروه أم لا؟ نعم، إذا قلنا برة مكروه أبرار من باب أولى، أبرار من باب أولى أنها يكره التسمية بها، فما كان فيه معنى التزكية يكره التسمية به، فلا تزكوا أنفسكم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قال لا تزكوا أنفسكم فإن الله أعلم بأهل البر منكم. وكل اسم فيه معنى التزكية أيضا ينبغي اجتنابه. طيب ماذا نقول إذن عن اسم صالح؟ أليس فيه تزكية؟ كيف نجيب عن هذا؟ هو اسم أحد أنبياء الله عز وجل. نعم. طيب برة من باب التفاؤل أيضا. نعم. إيه لماذا؟ طيب أليس فيه تزكية؟ نقول إن التزكية هنا غير مقصودة، وإنما المقصود مجرد العالمية، فما كان لا يلحظ فيه معنى التزكية لا بأس بالتسمية به، لا بأس بالتسمية به. لهذا لا بأس بأن يسمى الإنسان صالح، لأن التزكية غير واردة أصلا، ولا يرد في ذهن أحد أنه يقصد بذلك الصلاح، إنما هي مجرد عالمية، عالمية مجردة. فإذا كان لا يلحظ معنى التزكية لا بأس، أما إذا كان معنى التزكية ملاحظا فيكره التسمية بذلك. طيب، التسمية بإيمان، إيمان مثل برة، ينبغي عدم التسمية به. ولذلك ينبغي يعني الإنسان أن يختار الأسماء الحسنة والتي ليس فيها تزكية. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الحميد بن جبير قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال جلست إلى سعيد بن المسيب بن مسيب فحدثني أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. فقال بل أنت سهل. قال ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد. نعم، في هذه الرواية صرح بأن الذي اسمه حزن هو الجد وليس الأب، جد سعيد المسيب، وأن هذه القصة هي التي حصلت له، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه سهلا فأبى، قال ما أنا مغيب غير اسما سمانه أبي. وهذا يدل على الشدة في بعض الناس، ولا كون النبي عليه الصلاة والسلام يسميك باسم أحسن من اسمك يعني هذا خير عظيم، لكن هذا يدل على أن بعض الناس عندهم شدة في طباعهم في أخلاقهم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سكت، ما أنكر عليه. وإلا إنسان يسميه النبي عليه الصلاة والسلام باسم هو أحسن من اسمه، هذا أفضل له وأحسن له في الدنيا والآخرة. لكن يعني أحيانا غلظ الطبع يغلب على بعض النفوس، وغلظ الطبع قد يشتد على بعض الناس حتى يمنعهم من قبول الحق. بعض الناس يعرف الحق لكن يمنعه من قبوله غلظ طبعه، ولكن عندما تأتي شدة غلظ الطبع هذا يزول فيقبل الإنسان الحق. فغلظ الطبع هو من الموانع التي تمنع الإنسان من قبول الحق، لا يقبل النصيحة، لا يقبل موعظة، لا يقبل توجيه، لا يقبل إرشادا بسبب غلظ طبعه. لكن عندما تأتي الشدة يزول غلظ الطبع فيقبل الحق حينئذ. ولكن إذا كان ذلك عندما تبلغ الروح الحلقوم لا ينفع قبول الحق حينئذ، ولا الإيمان ولا الاهتداء، لأنه قد انتقل الآن من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، لا فائدة من إيمانه، المطلوب أن يؤمن وهو لا زال في عالم الغيب. أما إذا بلغت الروح الحلقوم ورأى الملائكة هنا أصبح إيمانه إيمانا بالشهادة وليس إيمانا بالغيب فلا ينفع. وهكذا إذا طلعت الشمس من مغربها انتقل من الإيمان بالغيب إلى الإيمان بالشهادة، فلا تقبل التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها. الشاهد أن غلظ الطبع يعني من أكبر الموانع والصوارف التي تصرف الناس عن قبول الحق، ولذلك عند الشدائد تجد أنهم يقبلون الحق بسبب زوال غلظ الطبع. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا ركبوا في الفلك يعني اضطروا وأتتهم الشدائد دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم. باب من سمى بأسماء الأنبياء. وقال أنس قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يعني ابنه. حدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا إسماعيل قلت لابن أبي أوفى رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مات صغيرا ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعده. نعم، هذا في قصة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب من سمى بأسماء الأنبياء. ف فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه ولد لي اليوم غلام وإني سميته على جدي إبراهيم. وهذا يدل على استحباب التسمية بأسماء الأنبياء. وهو ابن مارية القبطية، وجميع أولاد النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة إلا إبراهيم، ولد له من مارية، ومات صغيرا، ولما مات حزن عليه النبي عليه الصلاة والسلام ودمعت عيناه وقال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. والفضيل بن عياض لما مات ابنه ضحك، فقالوا كيف تضحك وقد مات ابنك؟ قال إن الله قد قضى بقضاء فرضيت بقضاء الله وقدره تمام الرضا، فأنا أضحك بذلك من باب التعبير عن رضائي بقضاء الله وقدره. ابن تيمية رحمه الله عقد مقارنة بين موقف النبي عليه الصلاة والسلام وموقف الفضيل، وقال إن موقف النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من موقف الفضيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرضا والرحمة، فرضي بقضاء الله وقدره وقال إن القلب ليحزن وإن عينه تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، لكنهم نعلم قطعا برضائه بقضاء الله وقدره، وجمع مع الرضا الرحمة، ولذلك دمعت عيناه بسبب هذه الرحمة التي في قلبه. أما فضيل بن عياض ما استطاع الجمع بين الرضا والرحمة، فغلب جانب الرضا على الرحمة فكان يضحك عند دفن ابنه. فموقف النبي عليه الصلاة والسلام أعظم مقاما من موقف الفضيل بن عياض، فالجمع بين الرحمة والرضا أعظم وأفضل، وهو المقام الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما مات إبراهيم، نعم، قال رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات صغيرا ولو قضي أن يكون بعد محمد النبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعده، يعني لو قدر أن يكون بعده نبي لكان إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني هذه مقولة قال إسماعيل بن أبي أوفى، قال هذه المقولة، وتكلم بعض أهل العلم في ذلك واستنكر هذا النووي، وقال يحتمل أن يكون استحضر ذلك، يعني قال هذا أن فيه نوع من المجازفة وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يولد، يعني لا نبي بعده، لكن هذا ورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا لو كان هناك نبي بعدي لكان عمر، فمثل هذا لا يضر. قال إن له مرضعا في الجنة، يعني إبراهيم عليه الصلاة ابن النبي عليه الصلاة والسلام إن له مرضعا في الجنة، لأنه مات وهو رضيع، وهو رضيع لأنه كان ابن 16 شهرا، ويعني مات وهو رضيع، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن له مرضعا في الجنة، والله تعالى أعلم يعني كيفية ذلك، وإلا هو قد انتقل إلى الدار الآخرة، لكن الله تعالى أعلم بهذا، فما ورد نؤمن به كما ورد، والله تعالى أعلم بكيفيته. نعم. حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء قال لما مات إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. نعم كما سبق. نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم، ورواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كما سبق، يعني لا بأس بالتسمية باسم محمد، لكن لا يكن بكنيته في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل صورتي، ومن كذب علي متحمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تكلمنا عن هذا. ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل صورتي. هذا أيضا قد رواه مسلم، وهذا يدل على أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنها رؤيا حق، لأن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام هذه بشارة له بأنه على خير، من أهل الخير والصلاح. ولكن قال أهل العلم إن المقصود برؤية النبي عليه الصلاة والسلام برؤيته على صورته الحقيقية كما وصفه بها الصحابة، وليس أي صورة. أي صورة هذه قد يتمثل بها الشيطان. فمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا وهو حالق لحيته، ليست هذه صورة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصدق عليه الحديث من رآني في المنام فقد رآني. طيب، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذا بشرة سوداء، ليست هذه صورته عليه الصلاة والسلام. من رأى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة مثلا أعور، ليست هذه صورة النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد أن يراه على صورته التي وصفه إياها الصحابة، كما وصفه الصحابة بأنه أحمر البشرة بين الحمرة والبياض وكث اللحية إلى غير ما ذلك مما ذكروا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يراه على صورته الحقيقية التي وصفه بها الصحابة، وإلا فإن بعض المخرفين يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قال لكذا وكذا، لكن صف لنا ما رأيت، ما الذي رأيت؟ لا بد أن تراه على صفته الحقيقية التي وصفها بها الصحابة. ثم أيضا حتى من رأى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة حقيقية تعرض هذه الرؤية التي رآه إياها على النصوص، لأنه قد يكون كاذبا، وقد يكون لم يره على صورة حقيقية وإنما توهم، فلا يعمل بما يرد في هذه الرؤية. الرؤية إنما تفيد البشارة والنذارة، فهذه الرؤية تعرض على قواعد الشرع. والمبالغة في قضية الرؤى والأحلام هذه مظنة مزلة أقدام، كم الإنسان زلت قدمه بسبب هذه المرائي. والرؤية لا يؤخذ منها أحكام شرعية، إنما تفيد البشارة والنذارة فقط، ولا يؤخذ منها أحكام شرعية، غايتها تفيد البشارة والنذارة. ثم أيضا هي ظن. وقال يعني يوسف للذي ظن أنه ناج منهم اذكر عند ربك، ويوسف هو الذي أعطاه الله علم التعبير، ومع ذلك ظن. أبو بكر رضي الله عنه كان من أعظم المعبرين للرؤى، من أعلم الصحابة وأعظم فراسة، وتعبير الرؤى يعتمد على فك الرموز وعلى الفراسة. ومع ذلك لما رأى رجل رؤيا قال بأبي وأمي يا رسول الله دعني أعبرها، فقال عبرها، فعبرها، ثم قال أبو بكر هل أصبت يا رسول الله؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. إذا كان أبو بكر أعظم الصحابة في علم التعبير أخطأ في بعض التعبير، ما بالك بغيره؟ فقد يخطئ المعبر. ولذلك فينبغي عدم المبالغة في شأن الرؤى، عدم المبالغة، إنما تفيد البشارة والنذارة وتفيد الظن. ولم يبقى بعد النبوة من المبشرات إلا الرؤية الصالحة للمؤمن، لكن ينبغي عدم المبالغة في ذلك، والمبالغة فيها تسببت في فتن عظيمة حصلت في بعض السنين، وناس اعتمدوا على رؤى، وسبب ذلك في فتن عظيمة وفساد عريض. فلا يعتمد على هذه الرؤى، إنما ينظر في قواعد الشريعة في النصوص تعرض هذه الرؤى على قواعد الشريعة وعلى النصوص. قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وليتبوأ مقعده من النار. لا يجوز الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. الكذب محرم، لكنه يكون أعظم تحريما إذا كان كذبا على الله وكذبا على رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا كان هناك حديث وأنت غير متأكد من صحته لا تنشره، ولا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما يكون مكذوب، فتكون قد شاركت في نشر حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وما أكثر الحديث المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ينبغي خاصة مع يعني وجود وسائل التواصل الاجتماعي أن يتثبت المسلم، وأن لا يسارع في نشر الحديث الموضوعة والمكذوبة، إنما ينشر الحديث الصحيحة، ودائما يستحضر هذا الحديث العظيم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولدي إبراهيم وكان أكبر ولدي أبي موسى. نعم، كان الصحابة إذا ولد لهم غلام يأتون به للنبي عليه الصلاة والسلام لأجل تحنيكه والدعاء له وتبركا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أن التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته أنه مشروع. فأبو موسى ولد له غلام فأتى به للنبي عليه الصلاة والسلام وسماه إبراهيم، لأن قلنا أنه يستحب التسمية بأسماء الأنبياء. وحنكه بتمرة، يعني أنه يمضغ التمرة ثم يضع من ريقه في ريق هذا الطفل. ودعا له بالبركة، ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام حرية بالإجابة. وهنا اختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له بالبركة، لأن البركة شيء عظيم، فإذا بارك الله تعالى في الإنسان نفع الله تعالى به نفعا عظيما. لهذا قال عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. قال المفسرون في تفسيرها: أي معلما للناس الخير نفاعا لهم. هذا هو المبارك. المبارك هو الذي ينفع الناس ويعلمهم الخير. وأنت تجد من الناس من هو مبارك، دائما يأتيك بالأخبار السعيدة، يساعدك يعينك، لا يأتي منه إلا الخير، هذا رجل مبارك. عكسه الشؤم الذي لا يأتي منه إلا الأخبار السيئة، ودائما لا ترى منه إلا الشر. فهناك أناس يجعل الله فيهم البركة. من أعظم الأدعية الدعاء بالبركة، ولهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام لهذا غلام البركة. فيدعو الإنسان لنفسه بالبركة: اللهم اجعلني مباركا أينما كنت. يدعو بالبركة في وقته وعمره: اللهم بارك لي في وقتي وفي عمري. يدعو بالبركة في صحته: اللهم بارك لي في صحتي. يدعو بالبركة في ماله: اللهم بارك لي في مالي. البركة في أهله، في أولاده، في علمه. فالدعاء بالبركة من الأدعية العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس، فإن البركة إذا حلت في شيء نفع الله تعالى به، عظم به النفع. ربما يكون الإنسان ابن واحد يجعل الله فيه بركة خير من إنسان عند 10 أبناء لا بركة فيهم. وأنت ترى في أموالك، ترى بعض الأموال فيه بركة وبعض الأموال ليس فيها بركة. مثلا ترى سيارة نفعها كبير وخرابها قليل، سيارة أخرى كثيرة المشاكل وكثيرة الخراب، هذه فيها بركة، الأولى فيها بركة. فالبركة شيء يجعله الله تعالى في النفوس، ويجعله الله تعالى في الأوقات وفي الأعمار وفي الأموال وفي أيضا الأولاد وفي الزوجات. أيضا بعض الزوجات تكون مباركة تعين صاحبها على أمور الدين والدنيا، وبعضهن على العكس تكون شؤما على الإنسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: المرأة والدار والدابة. فالشاهد أن الدعاء بالبركة من الأدعية العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا دعا له بالبركة. نعم. حدثنا أبو الوليد حدثنا زائدة حدثنا زياد بن علاقة سمعت المغيرة بن شعبة قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم. رواه أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس في الجاهلية يعتقدون أن الشمس والقمر ينكسفان لموت عظيم أو ولادة عظيم، وكان من قدر الله أن وافق كسوف الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم ولادة في يوم موت إبراهيم في يوم موت إبراهيم، فقال الناس أنها انكسفت لموت إبراهيم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لأحياة أحد، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. نعم الأذان. طيب نعم تفضل نأخذ الحديث بعدنا. باب تسمية الوليد. أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. أشار المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة إلى أنه لا بأس بالتسمية بالوليد، وقد روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسمي الرجل وليدا، وقالوا إن الوليد من أسماء الجبابرة، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث خرجه الطبراني وحديث ضعيف جدا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه يعني يقولون أن فرعون اسمه الوليد، وكل من سمي وليدا يكون جبارا، وهذا ليس على إطلاقه، يعني هناك بعض الغلاة أسماءهم الوليد وكانوا من الجبابرة فعلا، لكن هناك أناس صالحون سموا باسم الوليد، ولذلك هذا الصحابي الجليل الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنجي الوليد بن الوليد، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بتغيير اسمه، ولهذا نقول إنه لا بأس بتسمية وليد أو الوليد، لا بأس بذلك، وأنه المروي في ذلك ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتسمية بوليد أو الوليد لا بأس بها، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نجيب عما تيسر من الأسئلة. السائل يقول أبي متوفى واسمه معناه غير جيد، هل يجوز لي أن أغيره إلى اسم أفضل منه من حيث المعنى؟ ليس لك أن تتصرف اسم أبيك، أما اسمك أنت حر، لكن اسم أبيك ليس لك حق في أن تتدخل في اسمه وأن تغير اسمه، ولذلك نقول إن هذا هو اسم أبيك وهذا هو يعني قدرك أنك ابن فلان ابن فلان، وينبغي أن ترضى بذلك، أما لو كان اسمك أنت فلا بأس أن تغيره لما هو أحسن، وأما اسم أبيك فإنك لا تملك ذلك، إنما هذا خاص شيء خاص بأبيك، وأبوك قد توفي فلا تملك التغيير في هذه الحالة. أنا شاب أحسب نفسي مستقيما، ولكن يعني أصبت في الآونة الأخيرة يعني بعض الارتكاب يعني بعض المعاصي، ويطلب نصيحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. هذا الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. ما معنى هذا الحديث؟ إن لكل شيء شرة، يعني لكل شيء يعقبه نشاط، ويعقب هذا النشاط فتور، ولكل شرة فترة. فالإنسان لا يمكن أن يكون على وتيرة واحدة في النشاط وفي الاجتهاد في الطاعة، فالنفس يأتيها ما يأتيها من الفتور، لكن مرحلة الفتور هذه مرحلة خطرة، ينبغي أن يكون الإنسان حذرا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. وأكثر الانتكاسات التي تحصل للمستقيمين في مرحلة الفترة هذه، هي مرحلة خطرة جدا. والمطلوب من الإنسان في مرحلة الفترة والفتور أن يحرص على المحافظة على الفرائض وعلى الواجبات، وأن يفعل ما تيسر من النوافل، وأن يجاهد نفسه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد من مجاهدة النفس. وإذا قدر أن الإنسان ضعفت نفسه ووقع في معصية فليبادر إلى التوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. هذه يسميها العلماء صلاة التوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالإنسان كل بني آدم خطأ، خير خطائين التوابون. الإنسان إذا وقع في معصية عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن يتعهد إيمانه، وأن يحرص على أن يتعاطى الأسباب التي يزيد بها الإيمان. ومن أعظم ما يزيد به الإيمان ما ذكره الله تعالى في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، أكمل الآية، زادتهم إيمانا. استماع للقرآن بتدبر، وأيضا تلاوة القرآن بتدبر. إذا كان الاستماع للقرآن بتدبر يزيد الإيمان، فتلاوة القرآن بتدبر يزيد الإيمان باب أولى. الارتباط بالقرآن العظيم لكن بتدبر، هذا من أعظم أسباب الثبات ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فينبغي أن يكون المسلم نصيب من كتاب الله عز وجل كل يوم، كل يوم تجعل لك نصيبا. وهذا ما يسميه السلف الصالح بالحزب، ومعنى الحزب يعني القدر من القراءة. ليس الحزب بالمعنى الاصطلاحي عند أهل التجويد، إنما المقصود به قدر من القرآن تحافظ عليه كل يوم، قد تزيد عليه لا بأس، لكن لا تنقص منه. وإذا قدر أنه عرض لك عارض فتقضيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وقال: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. إذن من أعظم أسباب الثبات ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان الارتباط بالقرآن العظيم، لكن كما ذكرنا بتدبر تلاوة واستماع. فمثلا إذا مر ذكر الجنة، ذكر النار، ذكر الآخرة، ذكر يعني الآيات التي تحرك القلوب، تقف معها وترددها وتكررها وتتأمل معانيها، هذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان. أيضا من أسباب زيادة الإيمان الإكثار من ذكر الله عموما، لأن النفس البشرية إذا تعلقت بالحياة المادية فإن القلب يقسو ويضعف الإيمان. أما إذا تعلق الإنسان بالله عز وجل وأكثر من ذكره فيرق قلبه ويزيد إيمانه. لهذا جاء رجل الحسن رحمه الله وقال: يا أبا سعيد، أشكو قسوة أجدها في قلبي، فما العلاج؟ قال أذب قسوة قلبك بكثرة ذكر الله عز وجل. أيضا من الأسباب الصحبة الصالحة، الإنسان يتأثر بجلسائه، إذا كان جلساؤه من أهل الخير والصلاح هذا من أعظم أسباب الثبات، يذكرونه إذا نسي ويعينه إذا ذكر، من أعظم أسباب الثبات وزيادة الإيمان. لكن إذا كان أصحابه أرباب دنيا فإن هذا مما يكون سببا لانغماسه في الدنيا وفي الحياة المادية وابتعاده عن أسباب زيادة الإيمان. أيضا من أسباب زيادة الإيمان ومن أسباب الثبات أيضا، بل هو من أعظم أسباب الثبات، ما ذكره الله تعالى في قوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. ناشئة الليل هي صلاة الليل بعد القيام من النوم، هذه من أعظم أسباب الثبات، هي أشد وطئا يعني أكثر مواطأة ما بين القلب واللسان، وأقوم قيلا يعني أصوب قراءة وأعظم على التدبر، وهي أيضا تدل على أن الإنسان الذي يفعل ذلك أنه صادق مع الله وأنه بعيد عن النفاق. هذا قال السلف ما قام الليل منافق، وهو وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. فما أجمل أن تقوم قبل الفجر وتصلي ما كتب الله لك، ثم تختم ذلك بالوتر، ثم تأتي للمسجد وتصلي صلاة الفجر، فتكون في ذمة الله، ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله. إذا فعلت ذلك هذا من أعظم أسباب الثبات، لأن هذه الصلاة صلاة الليل تعطيك زادا روحيا يكفيك طيلة اليوم، طيلة اليوم. هذا الزاد الروحي إذا تكرر كل ليلة وأنت تأتي به، فهذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان، ومن أعظم أسباب زوال الفتور، ومن أعظم أسباب الثبات. هذه أبرز يعني الأسباب، وهناك أسباب أخرى ربما لا يتسع المقام لذكرها. هل يجوز أن يتعطر الرجل برائحة الزعفران؟ لا بأس بذلك، إنما الممنوع هو المحرم فقط، أما غير المحرم فيبقى على الأصل. الأصل أن الإنسان له يتعطر بأي عطر. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فالتعطر برائحة الزعفران أو بغيرها لا بأس به. هل من توجيه طلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم؟ يعني هو يقول بعضهم يحضر هذا الدرس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، اتفق عليه. قال أبو عبد الرحمن السلمي أحد القراء المشهورين وقد بقي في المسجد يعلم الناس القرآن مدة طويلة، قيل أنه بقي 70 سنة، قال فهذا الحديث هو الذي أقعدني هذا المقعد، يريد أن ينال الخيرية المذكورة في هذا الحديث، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الذي يتعلم القرآن ويعلمه الناس هذا خير الناس. ثم أيضا حلقات تحفيظ القرآن الكريم إذا كانت في المساجد فاحسبوا أنه ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. طلاب حلقات التحفيظ يدرسون في المسجد يتدارسون كتاب الله عز وجل، فيرجى أن ينالوا هذه الفضائل المذكورة في هذا الحديث. ولذلك الالتحاق بهذه الحلقات هو من أسباب الصلاح ومن أسباب الاستقامة، لأن هذا القرآن عظيم ومبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، والله تعالى يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وينبغي لمن التحق بهذه الحلقة أن يحرص على الانتظام في الحضور وعدم الغياب، لأن بعض الطلاب يغيب ويحضر ولا ينتظم، هذا لا يستفيد كثيرا. ينبغي الانتظام في الحضور، وينبغي أيضا المراجعة لما حفظ، فإن المحفوظ سريع التفلت كما قال عليه الصلاة والسلام: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها، وسريع التفلت. وأيضا حتى يقوى الحفظ، من أفضل الطرق لتقوية الحفظ التكرار، كرر المحفوظ، ما تريد أن تحفظه من آيات كرره، لكن ما يكفي مرة ولا مرة ولا عشر ولا عشرين، كرره على الأقل 50 مرة، ستجد قوة في الحفظ، وإن أوصلت إلى 100 مرة كان هذا أقوى. هل صحيح أن السلف كانوا لا يبالون بأسعار العطورات الغالية؟ العطورات التي قيمتها فيها وعند الإنسان قدرة على الشراء لا يعتبر هذا من الإسراف، لكن بشرط أن يكون الإنسان عنده قدرة. أما إنسان فقير ويشتري عطرا غاليا باهظ الثمن، هذا قد يدخل في الإسراف. السرف مرتبط أيضا بالحالة المادية للإنسان، فإذا كانت هذا العطر قيمته فيه حيث يكون جيدا، تبقى ريحته رائحته مدة طويلة، وكان الإنسان ذا يسار وعنده قدرة على شرائه، فلا بأس بذلك، ولا يدخل هذا في الإسراف المذموم. الإسراف المذموم أن الإنسان يشتري أشياء لا يحتاج لها، أو يشتري أشياء مبالغا فيها عرفا ويستنكرها الناس بعرفهم. أما إذا كان الشيء غير مستنكر عرفا واشتراه الإنسان فلا بأس بذلك، فالذي يضبط هذا هو العرف، هو عرف الناس. والعلاج في النظر المحرم، العلاج أن الإنسان يستحضر مراقبة الله تعالى له، كما قال بعض السلف: لا تجعل الله أهون الناظر إليك. وإذا وقع في المعصية يتوب إلى الله عز وجل ويحرص على مجاهدة النفس، فإن النفس بطبعها تميل الهوى كما قال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفس بطبعها تميل الهوى، تحتاج إلى نهي، تحتاج إلى حزم وإلى عزم. الإنسان النفس إذا رأت من الإنسان قوة فإنها تنقاد له. وأيضا أن يشغل الإنسان نفسه بالأشياء النافعة المفيدة، لأن النفس إن لم تنشغل بالخير انشغلت بالشر. ما الأفضل، حضور الصلاة على الأموات أو الجلوس في الحلقة لتعلم القرآن؟ يعني كلاهما عمل صالح، كلاهما عمل صالح، وهنا تأتي الموازنة بينهما أيهما أكثر مصلحة. فإذا كان لو ذهب مثلا الصلاة على الجنائز فاته تعلم القرآن، فبقاؤه في الحلقة يكون أفضل، نتعلم القرآن من الأعمال الصالحة العظيمة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما لو أمكن الجمع فهذا هو الأولى، أن يذهب للصلاة على الأموات ثم يأتي الحلقة أو يجعل الحلقة بعد المغرب، هذا هو الأفضل، أمكن الجمع. إن لم يمكن الجمع فكونه يتعلم القرآن هذا يعني هو الأفضل، لأنه ينال به الخيرية، ولأن الصلاة على الأموات عمل صالح، ويستطيع الإنسان يحصل أعمال صالحة أخرى، بينما تعلم الحلقة تعلم القرآن في الحلقة قد يفوت عليه، خاصة يعني إذا ذهبت المرحلة العمرية للتعلم، مرحلة الشباب قد يصعب عليه التدارك فيما بعد. فيعني ربما يعني نقول هنا إن التعلم أنه أفضل، لكن أمكن الجمع فلا شك أن هذا هو الأكمل والأحسن. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.